يقول هذا ماذا نحكم على من يطلق على أهل السنة والجماعة وهابيون؟ نقول إن لقب الوهابية لقب لم يتلقب به أهل هذه الدعوة. ومن لطيف ما يذكر أن اسم عبد الوهاب قليل فيه، حيث لا تكاد أحدا يسمى بعبد الوهاب، فنسبتهم إلى هذه النسبة ليست مما اتخذوه ولا دعوا إليه. ومن حكم عليهم بأنهم وهابيون فإن كان يريد به تمييز دعوتهم عن غيرها باعتبار المحاذ التاريخية فهذا أمر سائر، وإن كان يريد بذلك الطعن على الدين الذي دعوا إليه فهذا من جنس نبذ المبتدعة لأهل السنة، وهم منذ قدم ينبذون أهل السنة بما شاءوا من ألقاب يزينونها، فليس الحكم واحدا بل يختلف باعتبار ما أخذه، فإن كان تاريخيا فالأمر واسع، وإن كان عقديا فينظر، إن كان الحامل عليه شبهة وموافقة بدعة فهذا له حال، وإن كان الحامل عليه الرضا بدين أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف فهذا له حال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.